Oh. والله الذي حكيم One. جنن لدي الماوي. أنت من ذكريها Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم la الله